يما فدتك من هموم الليالي يما عسى ما شر شفتك تونين يما خذي مالي واخذي حلالي يفداك يا يما وانتي تعرفين يما فدتك من هموم الليالي يما عسى ما شر شفتك تونين يما خذي مالي واخذي حلالي يفداك يا يما وانتي تعرفين يما ترى من سخيالك قبالي يما خيالك مسكنه داخل العين يما ترى من سخيالك قبالي يما خيالك مسكنه داخل العين اللي سمعت الصوت ينسر بالي انسى هموم الوقت وانسى الدواوين يما ترى الجنه معك والمعالي يما قدم رجلك احطه على العين يما فديتك من هموم الليالي يما عسى ما شر شفتك تونين يما خذي مالي واخذي حلالي يفداك يا يما وانتي تعرفين يفداك يا يما وانتي تعرفين يفداك يا يما وانتي تعرفين.